بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن نتجاوز ما تعلق بالمنكر، وردني سؤال من اللقاء الماضي عن أحد الإخوة، قال فيه عندما تكلمنا عن تقسيم المنكر عند ورأي الحافظ ابن حجر عن المنكر أو في المنكر، وبينا معناه عنده رحمه الله بناء على النخبة، قال الأخ يقول شيخنا الفاضل: قد مشى الحافظ على ما ذكرتموه من أن المنكر يطلق على تفرد المستور وسيء الحفظ ونحوه، خلافا لما ذكره في النزهة، وذلك فيما ذكره في النكت، فذكر الموضع ثم قال نقلا عن الحافظ أنه قال: وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. انتهى. ثم قال الأخ السائل: وكذلك بين أن الشاذ قسمان بنحو ما في الموقظة إلى أخي. نعم. ثم انتهى سؤال الأخ. أقول: لم يغب عني كلام الحافظ في النكت، لكن الذي رآه رحمه الله ورجحه والذي صار عليه هو الذي في النخبة أو في شرحها الذي هو في النزهة، وهذا كلامه هنا جئنا به لنقرأه حتى نبين للأخ السائل ومن قرأ الكلام في النكت على أن الحافظ رجح أحد الوجهين لا كلا الإطلاقين، فقال بعد أن ذكر في النوع الرابع عشر المنكر، قال رحمه الله: وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. هذا الذي بيناه. نعم. يعني تفرد من لا يحتمل تفرده، سواء من الصدوق الذي لا يحتمل أو الضعيف. قال: وإن خولف فيما رواه فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. اعتمد الحافظ هذا ونص على أنه المعتمد على رأي الأكثرين، وعليه صار ومشى في شرح النخبة. لا شك أن الحافظ ابن حجر في كتابه النكت كتاب واسع، يحكي المذاهب ويحكي الأقوال والنقولات والأمثلة ونحو ذلك. نعم. ولكن النخبة هي نخبة فكره وعصارة رأيه وخلاصة ترجيحاته. فهو حكى القول الأول وحكى القول الثاني، ورأى أن المعتمد عند الأكثرين وهو منهم هو القول ماذا؟ الثاني، والرأي الثاني. أما ما أشار إليه الأخ من أن الحافظ صار على ذلك أو على النحو الذي بيناه في الشاذ على ما ذكرناه من الموقظة وغيره، فلا يظهر هذا من كلامه رحمه الله في النكت هنا، وتأملته غير مرة ومرات، ولكن الرأي هو ما ذكره رحمه الله وتبناه في النخبة وفي شرحها، حيث قال بعد أن ساق تنبيها قال: وفي الجملة فالأليق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي والله أعلم. فهذا ترجيح منه رحمه الله. ثم ختم مبحث الشذوذ بقوله يعني ابن الصلاح: وإذا كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر إلى آخر كلامه. قال الحافظ: هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان، والتحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه بعد إن شاء الله. يعني في القسم الآتي: من أن المغايرة اشترك، أعني الشذوذ والنكارة، في ماذا اشترك؟ في ماذا؟ في المخالفة. ولكن اختلف في ماذا؟ في صفة المخالف. فراوي الحديث الشاذ المخالف هو ماذا؟ مقبول، إما ثقة وإما صدوق أو نحوه، نعم. وراوي المنكر هو الضعيف، هو الضعيف. على هذا قرر وعلى هذا بين. إذن الذي صار عليه رحمه الله في النخبة أو وفي شرحها النزهة هو الذي اعتمده، هو الذي اعتمده. واضح هذا؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: والفرق مما يدل، قبل أن نتجاوز، أنا قلت في اللقاء الماضي أيضا في هذا أن الحافظ رحمه الله يعتبر تفرد ماذا؟ الضعيف جدا، يعتبره ماذا؟ منكرا، على ما بيناه. قال هنا في مبحث المنكر أيضا بعد أن ذكر كلام الإمام مسلم رحمه الله من مقدمته، قال: وقد ذكر مسلم في مقدمة الصحيح، قال: فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، أو مع قيد المخالفة على الاعتبار العام، على الاعتبار العام. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، انتهى. قال: قلت، يقول الحافظ: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار، يعني حتى ولو لم يخالف. نعم. قال الحافظ رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم، نحن شرحنا قوله: ومع الضعف فالراجح المعروف ومخالفه المنكر. ها، تكلمنا عن هذا. ناس تقول نعم، ناس تقول لا. طيب، نمر عليه جمعا بين القولين وبين الرأيين. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. تقدم الكلام عن الشذوذ. قوله: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، يعني رحمه الله ومع الضعف، يعني إذا وقعت رواية الراوي الضعيف مخالفة لرواية الراوي الثقة فإن رواية الضعيف تسمى منكرة، ورواية الثقة تسمى نعم معروفة. فالراجح المعروف ومقابله المنكر. فالراجح أي يسمى المعروف، ومقابله وهو المردود يسمى المنكر. فالحافظ هنا يغاير بين المنكر نعم والشاذ، ويرى أن بينهما ماذا؟ عموم وخصوص، كما بينه في النزهة بقوله: وعرف بهذا بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا، من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف وقد نعم وقد غفل من سوى بينهما. فهذا ترجيح ونص صريح منه رحمه الله على أن النكارة هي مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه رحمه الله جميعا. فهنا بهذه العبارة يتبين لك اختيار الحافظ، يتبين لك اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومراده غفل من سوى بينهما يشير به ويريد الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي وغيرهم، يريد به ابن الصلاح وابن النووي وغيرهما. وقد بينا في اللقاء الماضي يعني ما يتعلق بالمنكر، وأن هذا قسم نعم على حديث الراوي الضعيف المخالف يعتبر ماذا؟ من قسم من أقسام المنكر، وكذلك تفرد الضعيف أو تفرد من لا يحتمل تفرده يعتبر ماذا؟ منكرا، يعتبر منكرا على ما بينا. نعم. قوله والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فالشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. لما انتهى رحمه الله من بيان الشذوذ والنكارة وأن يعني على رأيه رحمه الله يجتمعان في مطلق ماذا؟ التفرد والمع المخالفة، في مطلق المخالفة، في مطلق المخالفة، وقد يكون هناك ماذا؟ تفرد، وقد يكون هناك تفرد ناسب أن يذكر بعد ذلك الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المخالفة أو معرفة التفرد ونحو ذلك، وهي التي يعبر عنها بالاعتبار، وهي التي يعبر عنها بالاعتبار. الحديث قد يرد وله ثلاث حالات، الحديث قد يرد وله ثلاث حالات. الحالة الأولى حديث يرويه راو يتابع عليه فيشترك معه راو آخر عن شيخه، الحديث يرويه راو ويتابع عليه فيشترك معه راو آخر عن شيخه، فهذا يسمى أو تسمى متابعة تامة، تسمى متابعة تامة. والحالة الثانية الحديث يرويه راو لكن لا يتابع عليه في شيخه، وإنما يتابع عليه ممن هو فوقه، فوق الشيخ، كان يجتمع معه فوق شيخ الشيخ أو فوقه، فهذا أو هذه تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة. بعض أهل العلم يخص هذه الصورة المتابعة القاصرة فيسميها بالشاهد، يسميها بماذا؟ بالشاهد. وأن المتابعة تخص ماذا؟ الصورة الأولى، يعني المتابع يستخدم لفظ المتابعة ويستخدم لفظ الشاهد، لكن يريد بالمتابعة الوجه الأول وهي المتابعة التامة، ويريد بالشاهد المتابعة الوجه الثاني المتابعة القاصرة. وهذا استخدمه البقاعي رحمه الله في النكت الوفية وغيره من أهل العلم. الصورة الثالثة الراوي يروي حديثا لم يتابع عليه لا متابعة تامة ولا قاصرة، لكن جاء ما يدل على حديثه عن صحابي آخر، فهذا يسمى ماذا؟ الشاهد، يسمى الشاهد. فإن لم يأتي له شاهد فهو الفرد، فهو ماذا؟ الفرد. إن لم يأتي له شاهد فهو ماذا؟ الفرد. واضح؟ يعني إذا تجرد عن ذلك كله صار ماذا؟ الحديث فردا، صار الحديث فردا. المتابعة القاصرة، المتابعة القاصرة تشعر بنوع غرابة نسبية، تشعر بماذا؟ بأن راوي الرواية الأولى، راوي الرواية الأولى روايته تعتبر رواية ماذا؟ غريبة نسبية، أي أن عن الشيخ الذي أخذ عنه، عن الشيخ الذي أخذ عنه، فتفرد به عن شيخه، تفرد به عن شيخه. ولذا قال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. نعم، فهذه مشعرة، هذه مشعرة بأنه ماذا؟ قد تفرد عن الشيخ الذي روى عنه، ولم تقع له ماذا؟ متابعة من غيره فتحمله معه عن هذا الشيخ. يسمي بعض هذا العلم المتابعة شاهدا ويعكس. نعم، كما فعله الحاكم في المدخل، كما فعله الحاكم أبو عبد الله في المدخل. والأمر فيها كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة، الأمر فيه ماذا؟ أو فيه سهل، فيه سهل. ما الفائدة المجنية من معرفة المتابعات والشواهد؟ يستفاد من معرفة المتابعات والشواهد التقوية، يستفاد من معرفة المتابعات والشواهد ماذا؟ تقوية الأحاديث. فإذا ما انتفت وارتفعت المتابعات والشواهد وكان الحديث كما تقدم فردا، نعم، حكم عليه بما يناسبه من النكارة أو الشذوذ، من النكارة أو الشذوذ. إذن هي يعني معرفة المتابعات والشواهد أمر ماذا؟ مهم، أمر مهم. نعم، قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وهذا سبق في حالات، في الحالات التي تكلمنا عليها أو عنها. وهنا المشابهة لا تشترط أن تكون المشابهة في اللفظ والمعنى على السواء، فإن شاركه لفظا ومعنى فهو شاهد، وقد يشاركه في المعنى لا في اللفظ، لا في اللفظ، فهذا أيضا يعتبر ماذا؟ شاهدا، وهذا يعتبر أيضا شاهدا لذلك الحديث. نعم، قوله رحمه الله بعد هذا: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يريد رحمه الله أن يبين لك أن الاعتبار إنما هي الهيئة أو الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد، الطريقة أو الطريق، نعم، أو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد، لتعرف هل هو تفرد أم لم يتفرد، غرابته نسبية أو غير ذلك، متابع أو غير متابع إلى غير ذلك. ولهذا قال الناظم: الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، شارك الراوي سواه فيه. إذن هي الطريقة الموصلة إلى معرفة المتابعات والشواهد، إلى معرفة المتابعات والشواهد. وعليه فالاعتبار ليس قسما للمتابعة والشاهد، يعني ليس هناك متابعات وشواهد واعتبار هو قسم، إنما هو أو قسيم لهم، إنما هو قسم يدخل تحته ماذا؟ الاعتبار والشواهد. إذن هي طريقة يتعرف بها على وجود المتابعات والشواهد. وهنا ينبغي أن نعرف وأن نتنبه لبعض الأمور المتعلقة بلفظ الاعتبار، بلفظ الاعتبار. الاعتبار يطلق ويراد به المعنى الذي ذكره الحافظ هنا، وهو البحث عن الشواهد والمتابعات، وهو البحث عن الشواهد والمتابعات. وهذا أمر ظاهر، وهذا أمر ظاهر. ويطلق أيضا لفظ الاعتبار ويراد به اختبار ضبط الراوي، اختبار ضبط الراوي، أو قل معرفة حال ضبط الراوي، معرفة حال ضبط الراوي. فهم يقارنون رواية الراوي برواية غيره من الثقات لمعرفة ضبط الراوي من عدمها، من عدمها، أهذه الرواية مستقيمة وأحاديثه على الاستقامة أو لا. فهم يذكرون لفظ الاعتبار ويريدون به المعرفة ليعرفوا ماذا؟ ضبط الراوي من عدمه. دل على هذا المعنى، دل على هذا المعنى ما أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء، وابن الأعرابي في المعجم، وابن عدي في الكامل، والباجي في التعديل والتجريح. أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سأل شعبة، قال سألت شعبة، أو سئل شعبة يعني وأنا حاضر، عمن يترك حديثه، من الرجل الذي يترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. والذي يعنينا قوله الأول من ذلك، إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، فهم قارنوا، نعم، ليعتبروا ضبط الراوي من عدمه، حفظ أم لم يحفظ، استقامت الرواية عنه أو لم تستقم، خف أم لم يخف، نسبة الخفة إلى غير ذلك. فلما رأوا أنه قد أكثر طرحوا ماذا؟ حديثه. أيضا يطلق لفظ الاعتبار ويراد به، نعم، معرفة أحاديث الراوي الموصوف بالضعف الشديد، الموصوف بالضعف الشديد. فيكتب أحاديث الرواة الضعفاء جدا ليعرفوا تلك الأحاديث، ليعرفوها، فيقولون نعتبرها إنما هو للمعرفة، فيميز بين ما رواه هذا الراوي الضعيف جدا، فلا يدخل أو يدخل راو حديثه في حديث الثقة، في حديث ماذا؟ الثقة. يقول في هذا الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد في المجلد الأول 177 منه، قال رحمه الله: ومن لا معرفة له إذا نظر إلى نسخ الضعاف الكذابين الذين وضعوا الأحاديث ووجدها قريبة الإسناد ظنها مما يعبأ به، وأن جماعة كذابين رووا عن أنس ولم يروه كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة ودينار وموسى الطويل وجماعة، ثم قال: حدثنا أبو حفص الكتاني عن الحسن بن علي العدوي عن خراش ودينار، وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم، هذه الروايات وأمثالها. قال: وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم، وإنما يكتبون اعتبارا ليميزوه عن الصحيح، ليميزوه عن الصحيح، فيمايزوا بين الرواية الصحيحة والرواية ماذا؟ الضعيفة أو الضعيفة جدا، وهو راوي ضعيف جدا أو قد يكون متهما. فاستخدم لفظة ماذا؟ إنما يكتبون اعتبارا. فلفظ اعتبار هنا ليس على المعنى الذي درسناه أو قرره الحافظ هنا على أحد المعاني، فيردوا بهذا المعنى. قال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين وهما بصنعاء: ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان بن أبي عياش، تكتب نسخة أبان ابن أبي عياش وتعلم أنه كذاب يضع الحديث. فقال يحيى، يجيب الإمام أحمد: يرحمك الله يا أبا عبد الله، أكتبه حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت، يغير أبان إلى ثابت، يرويه مع معمر عن ثابت عن أنس، أقول له: كذبت، ليس هذا من حديث ثابت، إنما هو من حديث أبان، إنما هو من حديث أبان. فهو كتبه ليعرفه، فاعتبره ليميز الضعيف والمكذوب نعم عن الصحيح. عرفنا هذا؟ إذن هذا من المعاني التي يطلق عليها ماذا؟ أو يطلق بعض الحفاظ لفظ الاعتبار، ويريدون بذلك تمييز روايات الضعفاء نعم عن غيرها من الصحيحة. وأيضا ما جاء في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم من المعرفة والتاريخ للفسوي أنه قال في ترجمته: لا يكتب حديثه إلا للمعرفة ولا يحتج به، لا يكتب حديثه إلا للمعرفة ولا يحتج به. وجاء أيضا فيه في ترجمة مروان بن سالم أنه قال: منكر الحديث لا يحتج بروايته، ولا يكتب أهل العلم حديثه إلا للمعرفة، إلا للمعرفة، بمعنى لتمييز روايته عن الروايات ماذا؟ الصحيحة. إذن المعرفة هنا هي التي ذكرها الحافظ الخليلي بلفظ ماذا؟ الاعتبار، بلفظ الاعتبار، واضح؟ أيضا يقول الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، قال: العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث، وهم نوعان: منهم من لم يروي إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثاله. ثم قال: ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمييز كالثوري، لأن الثوري لما سألوه قال: أرويه ليعرفه، قال: كالثوري وغيره. والذين جمعوا المنقولات فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب، كالدارقطني وأبي نعيم والخطيب والبيهقي وابن ناصر الدين وابن عساكر وأبي الموسى المديني وابن الجوزي وأمثالهم، لكن قد يروون في كتبهم الغرائب والمنكرات والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها، للمعرفة بها. واضح؟ إذن هذا من الإطلاقات التي قد تطلق أو يطلق لفظ الاعتبار ويراد به هذا المعنى لا المعنى الذي عندنا، وهو ماذا؟ البحث عن الشواهد والمتابعات، البحث عن الشواهد والمتابعات. إذن نقول من معاني إطلاق لفظ الاعتبار أولها هذا معنى معرفة الشواهد والمتابعات، والثاني ضبط الراوي ومعرفة حال ضبط روايته، والثالث لتمييز روايتي عن رواياتي عن روايات الثقات الذين صحت روايتهم. واضح؟ أيضا المقصود من الاعتبار زيادة على معرفة الشواهد والمتابعات معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من الروايات. يعني ليس بالضرورة فقط هو أن نعرف المتابع والشاهد وخلاص، إذن الحديث ارتفع عنه ماذا؟ الأوصاف الذي قد تلحقه من الغرابة أو النكارة والشذوذ ونحوها. لابد نحن نعتبر ونبحث لأن نقف ونعرف المحفوظ من الروايات من غيرها، لا مجرد ماذا؟ الوقوف عليها أو التفرد من عدمه. دل على هذا ما قاله الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه في مقدمته، في مقدمة نعم الصحيح، حيث قال: من الإحسان ترتيب ابن الأمير بن بلبان رحمه الله، قال: القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي أبيح ارتكابها. قد ذكر رحمه الله فقال في كلام مطول نعم قال: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية أخبار الآحاد. قال: وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها، فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر، وهذا في باب ماذا؟ وأيضا في باب المتابعات والقبول والاعتبار. فإن أرسل عدل خبرا وأسند عدل آخر قبلنا خبر من أسند، لأنه أتى بزيادة ما لم حفظها، ما لم يحفظه غيره، يحفظه غيره ممن هو مثله في الإتقان. فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين الذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل، إلى أن قال: وفي الجملة يجب أن يعتبر العدالة في نقل الأخبار، فإذا صحت العدالة في واحد منهم قبل منهم ما روى من المسند وإن أوقفه غيره. وأما الزيادة الألفاظ، أما الزيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه أم لا، لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد، إلى أن قال: والمنتحلون من المذاهب. نعم، وعمدنا ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش وأبي إسحاق وعبد الملك بن عمير وأضرابهم لمن انتحلوا، وإلى قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وأسنانهم لما تقلدوا، وإلى عمرو بن در وإبراهيم التيمي ومسعر بن كدام وأقرانهم لما اختاروا، فتركنا حديثهم لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها، حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير. وإذا استعملنا ما وصفنا أعنا على بحر السنن وطمسها، بل الاحتياط في قبول روايتهم الأصل الذي وصفنا دون رفض ما رووه جملة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالشاهد أن كلام الحافظ ابن حبان المطول في هذا القسم يفيد على أن الاعتبار وسبر المرويات يراد منه معرفة المحفوظ من غيره، معرفة المحفوظ من غيره. فإذا ما جمعت الحديث ورويته فعرفت المسند من المرسل والمتصل من غيره والمرفوع من غيره إلى غير ذلك، وعارضت ليس بمجرد المتابعة، دل ذلك على أن الحديث ماذا؟ ثابت. فلا بد من تمييز هذه الرواية، هل هي ثابتة فعلا محفوظة، وهل المحفوظ الرفع أم الوقف، الوصل أم الإرسال أم غير ذلك. وفي كلام الحافظ أيضا شعبا متقدم نقله قبله وقرأناه عليكم، نعم، ما يدل على هذا الاعتبار، وأنه يقارنون رواية الراوي بروايات غيره، فإن حفظ قبلوا وإلا ردت روايته، وإلا ردت روايته. أيضا نستفيد من هذا، من معرفة الاعتبار، معرفة ضبط الراوي، معرفة ضبط الراوي، لأننا قلنا في أنه يطلق ويراد به ماذا؟ معرفة ضبطه وحال ضبطه للرواية، وحال ضبطه للرواية. فإذا ما ضبط، فلما اعتبرنا هذه الروايات دل على أنه حافظ ضابط. إذن نستفيد من الاعتبار أيضا غير معرفة الشاهد والمتابع، أن هذا الراوي قد ضبط، لما قارنا روايته بروايات غيره دل على أنه ماذا؟ حفظ وضبط، حفظ وضبط. هل بمجرد ورود الرواية، هل مجرد ورود الرواية، مجرد ورود الرواية نعتبرها متابعة أو شاهدا دون البحث عن ثبوتها من عدمه؟ يعني هل يكفي في وصف الرواية بأنها متابعة أو متابعة، رواية فلان متابعة من فلان، أو أن هذا رواية فلان هي شاهدة لرواية فلان، يكفي فيها مجرد الورود أم لا بد من البحث عن الثبوت؟ لا بد من البحث، يعني لا بد أن تصح ويصح الإسناد إلى المتابع، إلى المتابع، وإلا لا يقبل، وإلا لا يقبل، لأنها مردودة وغير صحيحة وغير ثابتة، وغير ثابتة. إذن معرفة المتابعات عموما من إطلاقات وإرادات ومعان وما يتعلق بذلك من فوائد مهم جدا. ليس المعنى على أن تعرف أن الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد فقط. طيب هذه العبارات إذا ما وردت في كلام الأئمة ماذا تعني؟ ماذا يراد؟ وضح هذا يا إخوان؟ نعم. قوله رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. الأخبار تقدم أنها تنقسم من حيث القبول والرد، من حيث القبول إلى صحيح وحسن، إلى صحيح وحسن، ومن حيث الرد الضعيف بأنواعه، الضعيف بأنواعه. هنا تكلم على معنى آخر من معاني القبول بعد ثبوت القبول، وهو العمل، وهو العمل. فهل هو الحديث الذي صح معمول به أو لم يصح؟ إذن التقسيم هنا باعتبار ماذا؟ معمول به أو غير معمول به، كما نص عليه رحمه الله في النزهة. وهذا النوع هو مما زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله على الحافظ ابن الصلاح، مما زاده الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، وعلى غيره. وقد استفاده رحمه الله من كلام الإمام أبي عبد الله الحاتم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وجعله النوع الثلاثين من علوم الحديث، حيث قال عقبه رحمه الله: هذا النوع من هذا العلم، هذا النوع بعد أن عنون، قال: هذا النوع من هذا العلم معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، لا معارض لها بوجه من الوجوه. ونص على أنه زاده، على أن الحافظ زادها على ابن الصلاح غير واحد ممن شرح النخبة وغيرها، نعم، ممن اعتنى بكلام الحافظ رحمه الله كالمناوي رحمه الله في اليواقيت. ومن الأمثلة على الحديث الثابت المقبول المعمول به لا معارض له بوجه من الوجوه أمثلة كثيرة، منها حديث ماذا؟ حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عبد الله بن عمر: نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وهبته. ومما أسنده الحافظ والحاكم هناك من أمثلة حديث ابن عمر رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال الحاكم: هذه سنة صحيحة لا معارض لها، لا معارض لها. وذكر أمثلة بعد هذا أخرى، وأشار إلى أن الإمام الدارمي رحمه الله قد صنف في ذلك كتابا، قد صنف فيها كتابا. إذن الخبر الصحيح الثابت والذي عبر عنه بالمقبول، وهذا يشمل الصحيح ويشمل ماذا؟ الحسن. فالخبر الصحيح أو الحسن السالم من المعارض يقال له ماذا؟ محكم، يقال له المحكم بالفتح، نعم، من قولهم ماذا؟ أحكمت الشيء إذا أتقنته، إذا أتقنته. وجه إدخال هذا النوع في علوم الحديث قد يقول قائل هو من مباحث علوم الأصول أو علم الأصول. لا، هو له وجه صحيح في علوم الحديث، ووجه صحيح في علوم الحديث، وهو ما تقدم من معرفة ماذا؟ المعمول به من الأخبار من غيره، المعمول به من الأخبار من غيره. إذ الحديث قد يكون مستجمعا، الحديث قد يكون مستجمعا لشروط ماذا؟ القبول، مستجمعا لشروط القبول سواء صحة أو حسن، لكنه معارض بغيره، معارض بغيره، كأن يكون منسوخا مثلا، نعم، فلا يعمل به، فلا يعمل به، أو هو مصروف عن ظاهره، أو هو مصروف عن ظاهره ونحو ذلك. فإذا هذا له تعلق كبير في معرفة الحديث. وكما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه الإمام البخاري رحمه الله، معرفة الرجال نصف العلم، ومعرفة فقه الحديث نصف العلم. وهذا من معرفة ماذا؟ فقه الحديث، وهذا له تعلق بمعرفة فقه ماذا؟ الحديث. إذن هذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع مهم يجدر الانتباه والتنبه له. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إن جاء هذا الخبر الذي وصفه قبل بالمقبول ثم المقبول إن سلم فهو المحكم، وإن لم يسلم بمعنى عورض بمثله، الخبر المقبول جاء ما يضاده، رحمك الله، جاء ما يعارضه أو يضاده، نعم، المعارض للحديث المقبول لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الحديث المعارض بمثل الحديث المعارض في القوة، بمثل الحديث المعارض في القوة، والثاني أن يكون دون الحديث المعارض، المعارض دون الحديث المعارض في القوة، يعني أقل منه أضعف. الحالة الثانية صاحب الحديث يرد ولا يقبل، لأن الصحيح والقاعدة أن الصحيح لا يعل بالضعيف، قاعدة منصوص عليها، نص عليها الإمام النسائي رحمه الله وغيره من الحفاظ، إلى أن الحديث الصحيح لا يعل بالضعيف، كما قلت نص عليها الإمام النسائي في الكبرى، ونص عليها الدارقطني، ونص عليها البيهقي، ونص عليها الحافظ ابن حجر وغيرهم. وهذا هو الصحيح، أن الصحيح لا يعل بالضعيف، فلا يعارض حديث صحيح بحديث ماذا؟ ضعيف، ولا يعل به، ولا يعل به. إذن بقيت عندنا الحالة الأولى من الحالتين، وهو أنه في قوته بمثل الحديث ماذا؟ المعارض، المعارض بمثل قوة الحديث المعارض. هذا الحديث المعارض، المعارض إذا أمكن الجمع بينه وبين الحديث المعارض والمعارض كلاهما بين الاثنين أمكن الجمع بينهما فهذا يسمى بمختلف الحديث. مختلف الحديث. والمعنى لماذا قالوا مختلف الحديث؟ لأن مدلول يعني مختلف أو مدلوله مختلف الحديث مدلوله مختلف الحديث مدلوله مختلف مدلوله مختلف. نستخلص من هذا أن الحديث أو مختلف الحديث هو نعم أن يأتي حديثان متعارضان أو متضادان في الظاهر متضادان في الظاهر فيوفق بينهما. إذا كان الأمر كذلك إذن معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهم جدا. وله تعلق بما أشار إليه الإمام علي بن المديني وهو معرفة فقه الحديث لأن هذا نصف العلم. وسبق أن قررنا غير مرة أن الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث لا يستغني عنه أهل الحديث وكذلك لا يستغني عنه أهل الفقه ومن يشتغل بالفقه. ولهذا قال بعضها العلم علماء الحديث والفقه والأصول مضطرون إلى معرفته ولا يكمل به إلا الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث ولا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر. تميز بهذا جمع من أهل العلم تميزوا في معرفة مختلف الحديث والتوفيق والجمع جماعة من الحفاظ والأئمة منهم الإمام الشافعي رحمه الله فقد كان مبرزا في هذا وألف الرسالة الشهيرة اختلاف الحديث نعم ومنهم الحافظ ابن خزيمة إمام الأئمة الذين قالوا في ترجمته بأنه كأن السنة جمعت بين عينيه رحمه الله يقول لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. قد يستغلق على الإنسان ابتداء ويظن في ظاهر الأمر ماذا؟ التعارض والتضاد، لكن هذا يحتاج إلى معرفة وسعة رواية وحفظ ثاقب ودقة نعم مع ذهن يقظ يستطيع بذلك التوفيق والتجميع والجمع بين الأحاديث. فكأنه رحمه الله يعني ينشر تحديا أنه لا يعرف في هذا في السنة هذا الوصف أحاديث متعارضة لم يمكن الجمع بينها ومن كان عنده فليأتني بها لأؤلف له بينهما أي بين الأحاديث تلك. ولهذا هذا النوع أعني مختلف الحديث برز فيه جمع من العلماء والحفاظ كما قلنا الإمام الشافعي والإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم من العلماء وألف منهم الحافظ الطحاوي الكتاب الشهير وهو ماذا مشكل الآثار أو الذي طبع بشرح مشكل الآثار وغيرها نعم وغيرهم من العلم. لكن تسلط بعض أهل الهوى وأهل البدع والضلال على السنة وعلى أهلها نعم بسبب زيغهم في فهم النصوص من هذا الباب فدخلوا وضربوا في السنة وأهلها نعم ووصفوها بماذا؟ بالتناقض والتضارب والتضاد. نعم، وأنها هذا مما يدل على أنها لا تفيد إلا الظن وغير ذلك من الكلام والسفسطة. كل هذا ليمرروا ماذا؟ بدعتهم ونحلتهم الفاسدة. فكان أن أهل السنة وعلماء أهل السنة قد انبروا لهذه الفرية وهذه الفتنة، نعم، وألفوا وبينوا الحق فيها وردوا تلك الشبه التي جاءوا بها. ومن عظيم ما يعني العظيم من الفتنة يعني ما ألف ابن فورك، ما ألف أبو بكر ابن فورك الكتاب الذي سماه بماذا؟ مشكل الحديث. مشكل الحديث، نعم. فهذا الكتاب يعني عمد إلى نصوص الصفات كلها وحشرها في هذا الكتاب وجعلها من المشكلات ومن مختلف ومن الحديث التي ماذا؟ متضادة ومتضاربة ولا يمكن الجمع بينها. ابن فورك. وبعض أهل العلم قد نظر في هذا الكتاب فزل بقوة الشبهة. نحن لا ندلكم عليه يعني حتى تمشون تقرؤونه، لكن هذا الكتاب من الكتب التي هي ظاهر العنوان شيء والمضمون ماذا؟ شيء آخر. فأثر في هذا الكتاب، أثر في جمع. وابن فورك من المتكلمين معروف، نعم، ومقدم عند المتكلمين وشغب على بعض، وله أثر، ابن فورك له أثر بالغ في العلامة البيهقي رحمه الله، له أثر بالغ، وكان سببا من الأسباب التي ماذا؟ نعم نعم أقول كان سببا من الأسباب التي جعلت في عقيدة الحافظ البيهقي رحمه الله بخاصة في الصفات في الأسماء والصفات ماذا؟ اضطرابا أو أشعرية، قل إن شئت تكون قد أصبت الحقيقة. نعم، فمن الذين كان لهم دور فيه في في في البيهقي هو ابن فورك، هو ابن فورك. المهم أن هذا الفن يعني له ماذا؟ له من استغله من أهل البدع للنيل من السنة وأهلها، لكن بفضل الله جل وعلا أن انبرى لهم أهل السنة وبينوا الحق بدلائله وردوا هذه الشبه كلها، نعم، وأبانوا عن جهل أولئك بالسنة وفهمها وزاغ أفهامهم. بل تجد أن كثيرا من هذه الأحاديث التي ضمنوها وجعلوها من المتضادة المتعارضة المتناهضة، نعم، يريدون أحاديث صحيحة ويريدون ماذا؟ أحاديث ضعيفة أو منكرة، فيعلون ويضاربون الأحاديث بعضها ببعض، يحشرون لك زبرة من الأحاديث الضعيفة جدا والتي لا ترتقي للقبول في مقابل ماذا؟ مصادمة النصوص. وسبق أن قلنا وقررنا أن الضعيف أو الصحيح لا يعل بماذا؟ بالضعيف. ولو نظرت في كتب القوم فاستخرجت الموضوع والمنكر والواهي لصفى لك الصحيح، لصفى لك الصحيح ولا مناهض له. ولكن هكذا حال أهل الهوى دائما، يشغبون على أهل الحق، نعم، بمثل هذا للتشغيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، نعم. من أهل العلم من تكلم في مسألة المختلف وزاد في الحد بناء على التقسيم، بناء على التقسيم. قلنا أن يأتي حديثان متضادان صحيحان في الظاهر فيوفق بينهما، قلت زاد بعضهم أو يرجح، أو يرجح. فمن التقسيم للمختلف قلنا قالوا على قسمين: القسم الأول يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من الأوجه الصحيحة، بوجه من الأوجه الصحيحة التي ينتفي بها التعارض، التي ينتفي بها التعارض، فإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، وجب المصير إليه. القسم الثاني يتضاد، الحديثان يتضادان بحيث لا يمكن الجمع بوجه ما، وهذا على ضربين: ضرب يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك ماذا؟ المنسوخ، وهذا ظاهر، فإذا ترجح العمل بأحدهما. والثاني، الضرب الثاني لا تقوم دلالة على أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، فماذا يعني يصار؟ فيفزع حينئذ إلى الترجيح، إلى بأحد أوجه الترجيح التي نص عليها أهل العلم وهي معتبرة، فيعمل بالراجح، نعم، ويترك المرجوح. ومن أوجه الترجيح ضبط الرواة وإتقانهم وحفظهم، كثرتهم، غير ذلك من الأوجه. إن لم يمكن الجمع ولا الترجيح فإن الحال بوجه صحيح، فإن الحال في ذلك التوقف، التوقف لا الرد. التوقف لا يعني الرد، انتبه، لا يعني التوقف الرد، التوقف إلى حين الظهور، قد يغفل أو يغيب عن العالم ويفتح الله على آخر، ويفتح الله على آخر، نعم. ثم قال رحمه الله: ثم قال أولى، نعم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، أي لا يمكن الجمع، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. يريد رحمه الله بقوله أولى أي لا يثبت ماذا؟ أو لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بينها. أحيانا تجد بعض أهل العلم يتعسف ويتكلف الجمع، يتعسف ويتكلف ماذا؟ الجمع، ويظهر فيه التعسف والتكلف. المراد بالجمع الجمع غير ماذا؟ المتعسف، الجمع غير المتعسف، لأن التعسف سهل رده، الجمع المتعسف يسهل ماذا؟ رده ونقضه. فالمراد بالجمع الجمع الصحيح السالم من هذا التعسف. إن عرف التاريخ قال: وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يريد بذلك معرفة ماذا؟ التواريخ، معرفة تواريخ الأحاديث، تاريخ أحد الحديثين أو كلا الحديثين. قد يعرف تاريخ الأحاديث وقد لا يعرف، قد يعرف تاريخ الأحاديث وقد لا يعرف، فإن عرف التاريخ فلا إشكال في ذلك، فيؤخذ المتأخر من ماذا؟ من التاريخين، من التاريخين. أما إذا لم يعرف التاريخ نعم. إذا لم يعرف التاريخ فينظر في الأمر وهو الذي قال عنه وإلا فالترجيح، إن أمكن الترجيح بأحد الأوجه ماذا؟ المعتبرة، بأحد الأوجه المعتبرة. وهنا الكلام عن النسخ والناسخ، نعم، معناه من حيث الاصطلاح النسخ في اللغة الإزالة أو الرفع، ومن حيث الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي، نعم، أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه، متأخر عنه. والنسخ له طرق للمعرفة، النسخ يعرف بطرق عدة، منها أولا التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قولا أو فعلا، وهذا من أصرح الطرق في معرفة الناسخ والمنسوخ، في معرفة الناسخ والمنسوخ. والثاني من الطرق قول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو آخر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. والثالث معرفة التاريخ من حيث التقدم والتأخر، وهذا قد سبق. والرابع دلالة الإجماع، دلالة الإجماع، وذلك إذا أجمعت الأمة على ترك العمل بحديث معين فهذا دليل على وجود الناسخ، وإن لم ينقل أو لم يظهر لنا، أو لم يظهر لنا. الإجماع بنفسه لا ينسخ، الإجماع بنفسه لا ينسخ، إنما يكون دليلا لوجود الناسخ، دليل لوجود الناسخ، قد يخفى وقد لا يظهر. ولا يمكن أن ينعقد إجماع إلا بدليل، ليس كما يقال أن الإجماع وحده هو الدليل. الدليل لا شك، إجماع الأمة في حد ذاته دليل على ماذا؟ على وجود دليل، لكنه قد يخفى. لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا بدليل، كما نص على هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في طريق الوصول، وأيضا الحافظ ابن حزم رحمه الله في الإحكام وفي النبذ وغيرها. فلا يتصور وجود إجماع بغير ماذا؟ دليل، لكن قد يخفى على قوم دون قوم، ويظهر عند آخرين، أو على بعض أهل العلم دون بعض ونحو ذلك. فإذا الإجماع بنفسه لا ينسخ، لكن هو دليل على وجود ناسخ، على وجود ماذا؟ ناسخ. وهذا ظاهر، لأنه لا يمكن أن يكون نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن الصحابي الذي تأخر إسلامه لا تلزم أن تكون أحاديثه ناسخة لأحاديث غيره. نحن قلنا قول الصحابي كان آخر الأمرين أو آخر ما فعل إلى آخره، لكن لا يستدل بإسلام صحابي متأخر، نعم، أن تكون أحاديثه التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لمن سبقه من الصحابة إسلاما. وذلك لأمرين: الأمر الأول احتمال أن يكون قد سمع هذه الأحاديث من صحابي آخر، وهذا وارد وكثير، كما قلنا سابقا ونقلنا عن أنس رضي الله عنه: ليس كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يسمع بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا. وهذا كثير، وهذا كثير. ولو جينا إلى بعض المكثرين من الصحابة، ومنهم من يعد في صغار الصحابة كعبد الله بن عباس، لنجد أن الأحاديث التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة قليلة، بعضهم يعدها 14 حديثا، وبعضهم 18 حديثا، وبعضهم 24، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. وما أكثر ما يروي عبد الله بن عباس؟ أقول ما أكثر الأحاديث التي يرويها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. إذن الاحتمال قوي ووارد وموجود، واضح. والأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون احتمال أن يكون تحمل الحديث في حال كفره فأداه بعد الإسلام، فأداه بعد إسلامه، وهذا أيضا وارد. فبعض الصحابة قد تأخر إسلامه، قد تأخر إسلامه، نعم، وبعضهم تحمل في حال الكفر، لكن لو أدى في حال الكفر يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لا بد في حال التحمل يصح، أما الأداء فلا يصح إلا بماذا؟ بإسلام، يصح بإسلام. فإذا الصحابي الذي تأخر إسلامه لا يدل على أن أحاديث غيره هي ماذا؟ منسوخة، هي منسوخة. قال وإلا فالترجيح، نعم، لم يمكن الجمع ولم نعرف الناسخ ولا المنسوخ، نعم، ولكن أمكننا أن نرجح بأحد وجوه الترجيح ماذا؟ المعتبرة، نعم، فإنه يصار إليه كما تقدم، كما تقدم. ووجوه الترجيح كثيرة، أقول وجوه الترجيحات كثيرة، ذكر جملة منها الحافظ الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر نحو من كم؟ نحو من 50 وجها من أوجه الترجيحات. وغيره من أهل العلم أيضا نصوا على جملة، فبعضها صحيح وقويم، وبعضها فيه ماذا؟ فيه تكلف وغير مرضي. على كل حال هناك أوجه عديدة، نعم، في أوجه الترجيح أو ترجيح الروايات. قال ثم التوقف، يعني إن لم يمكن ذلك فالتوقف. وقلنا أن التوقف لا يعتبر ردا، التوقف لا يعتبر ردا، لكن هل التوقف عن الحديثين، عن العمل بالحديثين أو الإفتاء بأحد الحديثين بالحديثين جميعا، أم أنه يعمل بأحدهما ويتوقف بالآخر؟ ها؟ هو الثاني، وهو التوقف في العمل بأحدهما، التوقف بالعمل بأحدهما ويفتى بالآخر، ويفتى بالآخر منهما. وهذا قد يظهر للناقد والحافظ والعالم ما لم يظهر لذلك، ما لم يظهر لذلك. الإمام أحمد رحمه الله إذا ما ثبت عنده الحديث أو حديثان وتعارض ولم يستطع جمعا ولا معرفة الناسخ ولا المنسوخ ولا الترجيح، فكان رحمه الله من صنيعه يفتي مرة بهذا ومرة بهذا، فحال إفتائه الأول معناه بالحديث الأول عمل بحديث، ولم يعمل بالآخر، وفي الثاني أفتى بالثاني وعمل به ولم يعمل بالأول، ولم يعمل بالأول. فمثال هذا يعني هل يمكن أن يتصور وجود مثل هذا؟ قد يوجد لكن على قلة، على قلة وندرة، على قلة وندرة. وهذا رأي لبعض أهل العلم في أن يعمل بأحدهما دون الآخر، أو يفتى بأحدهما مرة وبالآخر مرة. وذهب آخرون إلى أن التوقف فيهما جميعا، توقف فيهما جميعا، وانتصر له بعض المعاصرين كالعلامة أحمد شاكر رحمه الله وغيره، وقال ليس أحدهما بأولى من الآخر، ليس أحدهما بأولى من الآخر. وعلى كل حال أقول هذه الأحاديث التي بهذا الوصف هي على ماذا؟ على وجه الندرة والقلة، على وجه الندرة والقلة. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أسئلة متكررة، هل تنصحون بحفظ النزهة أم النخبة؟ يعني هنا أريد أن ننبه أيضا أيها الإخوة، بعض الإخوة في أسئلتهم التي ترد، نعم، سواء من كتابات أو غير ذلك، هذا الدرس درس النخبة هو درس يعتبر في مع الإخوة الذين تدرجوا معنا وبدأوا، يعتبر في المرحلة المتوسطة أو أزيد قليلا. فالذين تابعوا معنا في شرح الموقظة وما قبل، نعم، فهذا الأمر يعني هو من باب تأكيد المعلومة وإيضاحها ونحو ذلك. أما الذي لم يدرس في علوم الحديث ويجد من ذهنه شيئا من الثقل يسير، وكل امرئ يعرف ذلك من نفسه، فنخشى أن يفتتن في حضور الدرس أو يشكل عليه، ممكن أن يرجئ الحضور. فإذا ما فتح إن شاء الله درس يعني للمراحل الأولى يحضر أفضل وأرحم به، نعم. فهذا ما رغبت التنبيه عليه، لأن الأسئلة التي ترد حقيقة كثير منها يعني أو أكثرها ماذا أقول، يعني ما بأصفها وصف يعني غير مناسب، لكن أقول تحتاج من صاحبها إلى أن يتأمل قبل أن يسأل، تدل على عدم وضوح الفهم. وهذا قد يرد في بعض المسائل، لكن الغموض أحيانا يرد في الأمر الغامض، والإشكال ترد بعض الأسئلة في الأمور الواضحات والمسلمات، هذا مشكل. يعني ما نرغب في أن ندخل في الدور ونرجع، ماذا نفسر لك الواضح؟ إذا فسرت الواضح بأكثر قد ندخل في غموض. فالإنسان يراعي من نفسه ويعرف هذا. نعم، يقول ذكرتم بعضكم ما شاء الله يختبر نظري في كتابة الأسئلة، يعني يدقق إلى درجة ما شاء الله تبارك الله، مع أن الورقة يعني طويلة وممكن محتملة للوجهين. نعم، يقول ذكرتم أن التوفيق يكون بأحدهما، فكيف يمكن أن يعمل بحديث ويترك الآخر؟ وهل يستدل به على أنه لو اختلف عالمين في رجل جرحا وتعديلا فإن توقف في حال عدم الترجيح ونعمل بحدهما؟ شوف، هذا من القياس والمفارقات يعني والأمثلة الواضحات في المسألة التي كنت أقولها قبل قليل أو في التنظير. يعني لماذا ندخل القياس في كل باب؟ أنا أتكلم في باب الأحاديث وأنت تسحبه في باب الرجال واختلفوا في رجلين وأحدهما ونأخذ الأول والآخر. هذه المسألة قد أشبعناها وتكلمنا، باب الاختلاف في الرجال ليس هو من باب ماذا؟ حديثان صحيحان متعارضان متضادان لا يمكن الجمع، باب آخر الله يصلحنا وإياكم. لكن المشايخ أو العلماء الذين يختلفون في الراوي سيأتي معنا في مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله كيف القانون في الحكم في مثل هذه المسائل في تعارض أقوال العلماء جرحا وتعديلا في الراوي أو في الرجل قديما وحديثا والآن. واختصارا العبرة بالدليل، فالذي عدل ولو كان إماما فاضلا والذي جرح دونه بدليل وبينة وجب أخذ قوله، وجب أخذ قوله ما لم يرد ذلك الفاضل على أدلة ذلك المفضول بالتفصيل. لا يكفي أن يقول هذا لا يعتبر به أو هذا كلام ليس بشيء، هذا كلام الرد بهذا ليس بشيء. البينة واجبة، بين ذلك الجارح فيجب على المعدل إذا أراد الجواب أن يبين ويفصل. نعم. يقول هنا جزاه الله خيرا، قدم بين يديه دعاء، قال: يا حبذا من لوحة نكتب عليها شجرة أسانيد كي تتضح أكثر. إن شاء الله تعالى نحن نريد، بس عاد إذا إدخال اللوحات مسموح به في المسجد، لوحة للكتاب هذه نحتاجها حقيقة لتفهم المعاني، إن شاء الله إن تيسر بإذن الله. فضيلة الشيخ، أود توضيح مسألة الحديث إذا قيل عنه توبع أو لم يتابع. أحيانا تطلق هذه اللفظة فلان يتابع على حديثي وفلان لا يتابع عليه. نعم، يتابع بمعنى يقبل ويعتبر به، لا يتابع على حديثي بمعنى لا يعتبر به، بمعنى لا يدخل في باب الاعتبار، بمعنى لا يعتبر به. نعم. وبعضهم يقال فيه لا يتابع، لما؟ لأنه قد أكثر المنكرات والواهيات، فلو كتبوا عنه الحديث إنما كتبوه للمعرفة لا لاعتباره، لا لاعتباره. نعم. يقول هذا السائل نفسه صاحب الخط الدقيق: حديث الراوي خفيف الضبط هل يؤخذ في باب المتابعات والشواهد؟ من خف ضبطه، أقول من خف ضبطه فحديثه ماذا؟ حسن في الأصل، ما لم يظهر ماذا؟ ما لم يظهر نكران حديثه ونكارة حديثه ونكارة حديثه. طيب، ما الفرق بين هذا الكلام والذي قلنا في تفرد من لا يحتمل تفرده والصدوق الذي قد يتفرد بما لا يحتمل؟ بينا هناك كيف أن الراوي الصدوق قد يتفرد عن شيخ لا يجمع، عن شيخ يجمع حديثه وتفرد بحديث لا يحتمل مثله أن يتفرد به، فهنا يكون منكرا. أو أن يتفرد عن شيخ هو في روايته عنه علة، كأن يكون قد حمل عنه في حال اختلاط أو حال تدليس أو نحو ذلك من الأمور المحتفة برد خبره، برد خبره والقول بنكارته، والقول بنكارته. لكن لو جاءنا حديث حسن، وهذا قلناه في الحسن لذاته إذا تعدد صار صحيحا لغيره. يقول هذا: ما الفرق بين المحدث والفقيه؟ علما أنه يذكر بعض طلبة العلم أن المحدث يعرف الرجال دون فقه الحديث. يوجد في بعض هذا الحديث من يعرف الرجال دون ماذا؟ دون فقه الحديث. ويوجد في الفقهاء، في من يشتغل بالفقه، نعم، من يعرف بعض الفقه ولا يعرف الحديث. ولا يعرف ماذا؟ الحديث. ويوجد في أهل الحديث من هم فقهاء في الحديث، وهؤلاء كثر. فالإمام أحمد رحمه الله يعتبر في فقهاء الحديث، والإمام الشافعي كذلك من فقهاء الحديث، والإمام البخاري من فقهاء الحديث وفقه في تبويبه، ومسلم رحمه الله وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيره. فهؤلاء من فقهاء، كلهم فقهاء لهذا الحديث واعتنوا بفقه الحديث. نعم، ولا يحسن بأهل الحديث ألا يعرفوا فقه الأحاديث، كما لا يحسن بمن يعرف الفقه ألا يعرف الحديث. نعم.